يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى على مسألة الزائد على الصحيح وما هي مظانه، يعني الأحاديث الصحيحة التي حكم بصحتها وليست في الصحيحين، وعرفنا فيما مضى أن أغلب الصحيح كما أشار العلماء إلى أنه مضمن في الكتب الستة، وهي الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن هناك مؤلفات ألفت وقصد أصحابها من تعليفها جمع الحديث الصحيح، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وهكذا مستدرك الحاكم. لكن العلماء أو من العلماء من يتحفظ على مستدرك الحاكم حيث إنه تساهل في التصحيح، وهكذا قالوا إن صحيح أبي عوانة صحيح ابن حبان مما أيضا فيه تساهل وهو قريب من مستدرك الحاكم. وهناك مؤلفات ألفها أصحابها قصدوا منها جمع الحديث الصحيح، وسواء وافق الناس على ذلك القصد أو لم يوافقوا. فمن هؤلاء كما قلنا أبو عوانة، وإن كان كتاب أبو عوانة هو من المستخرجات، لكن المنتقى لابن الجارود وكذلك ممن قصد جمع الحديث الصحيح الإمام النسائي في كتابه المجتنى، فإنه عندما قدمه لأمير الرملة وطلب منه أن يجتني له الصحيح وأن يجتبي له الصحيح ألف له هذا الكتاب، أعني السنن الصغرى. وهكذا كتاب المختارة للمقدسي، فإنه قصد فيه جمع الأحاديث الصحيحة. وبعد أن تكلم المصنف على هذه المسألة انتقل إلى بيان نقطة أخرى تتعلق بالحديث الصحيح، أعني المستخرجات. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن هناك ثلاثة مصطلحات تشتق من هذه المادة، وهي الإخراج والتخريج والاستخراج. أما الإخراج فهو رواية الحديث بسنده من لدن المؤلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كثيرا ما يقول العلماء في الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم، يقولون أخرجه البخاري ويقولون أخرجه مسلم، وهكذا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ويريدون بالإخراج هنا رواية الحديث بسنده من المؤلف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التخريج فيقصد به العلماء الحكم على الحديث، وذلك من حيث بيان درجته ورغواته وصحته وشذوذه أو ضعفه أو غير ذلك مما يكون عليه الحديث. فالحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف والقبول والرد يسمى بالتخريج. ولهذا نجد هذا العلم اعتنى به المتأخرون أكثر من عناية المتقدمين، فإن المتقدمين أكثرهم عني بالإخراج وبرواية الحديث بسنده. وبعد أن استقرت الكتب واستقرت المؤلفات وأصبح رواية الحديث بالسند إنما هي من أجل البقاء على هذه السنة، وهي سنة الإسناد، ذلك لأن العزو إلى هذه الكتب أصبح متيسرا، وطرق رواية تلك الكتب أصبحت معروفة. لذلك بدأ العلماء يشتغلون بأمر آخر هو الذي يسمى بالتخريج، وهو أن يتناولوا أحاديث الكتاب المعين ويدرسوا هذا الحديث ويتطلعوا ويتتبعوا طرقه، وهو ما يسمى عندهم بالاعتبار، وما يسمى عندهم بالاعتبار يعتبرون الحديث، يعني يتتبعون طرقه ومروياته ومن رواه ومن تابع في روايته، وهل للحديث شواهد أو له متابعات، ثم بعد ذلك يحكمون على الحديث من حيث الصحة والضعف، سواء باعتبار طرقه وبمجموعه أو بأفراده. هذا النوع من العلم وهذا النوع من العمل يسميه العلماء بالتخريج. وأما الاستخراج وهو أيضا نوع من التأليف، وقد عني به المتقدمون، ذلك أن يعمد عالم من العلماء له علاقة بالمؤلف، كأن يكون تلميذا أو قرينا، يعمد إلى كتاب من الكتب ثم يروي أحاديث هذا الكتاب من طريقه هو، حيث يلتقي مع مؤلف الكتاب في شيخه أو في شيخ شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا نوع من الرواية، لكنها مقيدة بكتاب، والغرض من ذلك هو بيان أن هذا الكتاب الذي ألفه مؤلفه طرقه معروفة ورواياته معلومة مشهورة في أوساط المحدثين، وأن هناك روايات تعضد وتتابع الرواية التي أخرجها المؤلف، وأن حديثه معروف محفوظ لا يوصف بشذوذ. هذه الاستخراجات هي في الحقيقة ضرب من العناية بالكتاب المستخرج عليه، ودعم للكتاب المستخرج عليه، وبيان أن هذه الروايات التي أوردها المؤلف في كتابه روايات معروفة. وإذا كانت هناك روايات أخطأ فيها المؤلف فإنها تتضح من خلال الروايات المستخرجة، كما أن الاستخراج له فوائد، من أبرزها ذكر الروايات العالية، لأن غالب المستخرجين يكونون متأخرين عن المؤلف من حيث الوفاة، ويكونون قد شاركوه في بعض شيوخه، وغالبا ما تكون رواياتهم أعلى من رواية المؤلف الأول، ولذلك تكثر الروايات العالية لذلك الحديث. وكذلك هذا الاستخراج يعني من فوائده تعدد الطرق، ومن فوائده ذكر الألفاظ المختلفة، فإن التلاميذ أو فإن المستخرجين قد يريدون الحديث بألفاظ مختلفة وفيها بعض الزيادات أو فيها بعض تفسير لبعض الكلمات التي جاءت غريبة في الرواية المستخرج عليها. إذن لما كان الاستخراج يجمع هذه الفوائد وغيرها عني به المتقدمون من المحدثين، وأكثر من الاستخراج في خصوصا في الكتب التي لها اهتمام وعناية من قبل أهل الحديث. إيش؟ يقول: ما هو علو الإسناد؟ العلو في عمومه هو قلة عدد الرواة بالنسبة للسند الآخر، يعني قد يروي الإمام البخاري أو مسلم حديثا متوسط الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة رواة، فيأتي المستخرج وهو متأخر عن البخاري أو مسلم، والمفترض أنه يرويه بستة طرق أو بستة رواة، لكنه يخرجه بخمسة رواة، فيكون مساويا لرواية البخاري، إلا أن تأخره يجعل روايته أعلى من رواية البخاري. وتارة يكون هذا المستخرج قرينا للإمام البخاري فيروي حديث البخاري لكن بعدد رواة أقل، كأن يكون أربعة بدلا من خمسة أو ثلاثة بدلا من أربعة، وهذا يعتبر نوعا من العلو. ونحن نعرف وبما مضى معنا أن العلو قد يكون مطلقا وقد يكون نسبيا، وهنا يعني يقصد بالعلو بمعنيه، سواء كان علوا مطلقا أو كان علوا نسبيا. هو يرويه من غير طريق الشيخ، هذا في الأصل، إلا إذا ضاق على على المستخرج، ضاقت عليه الرواية فيخرج الحديث من طريق المؤلف، وهذا قليل، إذ الأصل أن يخرج الحديث عن طريق غير طريق المؤلف، فيلتقي مع المؤلف في الشيخ أو في من فوق الشيخ، هذا الأصل في الاستخراج. نعم، إذا أخرجه من طريق الشيخ يكون نازل، في الغالب يكون نازل، لأنه إذا كان قرينا للشيخ ورواه عن طريق الشيخ فهذا بدون شك يعتبر نزول، أما إذا رواه عن طريق شيخه، عن طريق شيخ المؤلف أو شيخ شيخه، فقد يكون ثمة علو سواء بدرجة أو بأكثر. قال: واستخرجوا على الصحيح، أي كثير من العلماء استخرجوا على كتاب الصحيح، وإذا أطلق الصحيح المراد به جنس الصحيح، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقد استخرج العلماء لهما أحاديث وصلت نحو من 18 كتاب، كلها تعد من المستخرجات على كتابي البخاري ومسلم. قال: واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة، وهذا تمثيل وذكر مثل، يعني كمستخرج أبي عوانة. ومستخرج أبو عوانة طبع بعضه لأنه فقد جزء منه ووجد جزء منه، والجزء الموجود المطبوع طبع باسم مسند أبي عوانة، وهو في حقيقته مستخرج وليس بمسند. والمستخرج في العادة يخرج كتابه مرتبا وفق الكتاب المستخرج عليه، فيدعو أحاديثه حديثا حديثا، يورد أحاديثه حديثا حديثا، لكن كما قلت يخرجها من طريق شيخ غير شيخ غير المؤلف ونحوه، يعني ونحو أبي عوانة ككتاب أبي جعفر النيسابوري وغيره من المستخرجات. قال: واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما، يعني إذا أخذت الحديث من المستخرج لا تقل رواه البخاري، ولا تقل هذا المتن أخرجه مسلم، لأن المستخرجين لا يتقيدون باللفظ، وإنما قد يزيدون وقد ينقصون. فعندما تنسب المتن من المستخرج إلى الكتاب المستخرج عليه يكون في هذا ضرب من التساهل، إذ قد يورد لفظ في المستخرج ليس موجودا في المستخرج عليه، فعندئذ تنسب كلاما لغير أصحابه. قال: واجتنب عزوك ألفاظ المتون، يعني المتون المستخرجة لهما، أي للبخاري ومسلم، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، والبيت فيه تقديم وتأخير، فربما خالفت لفظا ومعنى، يعني فربما خالفت ألفاظ متون المستخرجات لفظا ومعنى المستخرج عليه، ولذلك ليس لك أن تعزو اللفظ للشيخين. وهذا القول الذي أشار إليه الحافظ العراقي كان من المناسب أن يذكر قولا قبله ومسألة قبله، وهي أن علماء الحديث يلحقون المستخرجات بالأصول، بمعنى أنهم يعطونها حكم المستخرج عليه. فإذا كانت هذا الكتاب مثل صحيح البخاري يحكمون على الكتب المستخرجة على البخاري بأن أحاديثها صحيحة، وهكذا ما استخرج على مسلم يحكمون بصحة أحاديث هذه المستخرجات. ولذلك قد يظن الإنسان ما دام هذه الأحاديث حكم عليها بالصحة له أن يعزو المتون إلى الأصول. فأراد الإمام الحافظ العراقي رحمه الله أن ينبه إلى أن هذا ليس بسائر، وعدم السوغ له، لأن هذه الألفاظ قد تكون مطابقة وقد تكون زائدة، وهذه الزيادة قد تكون فيها بعض النكارة، قد يكون فيها بعض الشذوذ، وقد يكون فيها بعض النكارة، ولذلك لا ينبغي أن تعزى إلى الأصول المستخرج عليها، لا تعزى إلى المستخرجات عليها حتى لا يزاد في ألفاظ الصحيح ما ليس منه. قال: المستخرج موضوعه هكذا عندكم، موضوعه أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم. عندك موضوعه ولا موضوعه؟ ها؟ موضعه أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، أو بأسانيد لنفسه، من غير طريق البخاري أو مسلم، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه أو من فوقه، قال كالمستخرج على صحيح البخاري لأبي بكر الإسماعيلي. إذن المستخرج كتاب يؤلف على غرار كتاب معين، ولا يشترط في الاستخراج أن يقتصر على الكتب الصحيحة، وإنما يتعداها إلى غيرها. لكن لما كانت عناية الأمة بكتابي البخاري ومسلم أكثر من غيرهما، ولما كان التأليف والاستخراج على كتابي البخاري ومسلم أكثر من غيرهما، جاءت المناسبة في ذكر المستخرجات ضمن الكلام على الحديث الصحيح، ضمن الكلام على الحديث الصحيح. وإلا فأصل المستخرجات لا يلزم منها أن تكون محصورة مقصورة على الحديث الصحيح. قال أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم يعني الصحيح، فيخرج أحاديثه، أي فيروي أحاديث هذين الكتابين بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم. وهذا ينبغي أن يقال في الغالب، لأن من المستخرجين من ضاقت عليه الرواية فاضطر إلى أن يروي الحديث عن طريق البخاري أو عن طريق مسلم. قال فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه، يعني في شيخ البخاري أو مسلم، أو من فوقه، من فوق البخاري ومسلم، سواء كان بدرجة أو باثنين أو بأكثر. ثم ضرب مثلا قال كالمستخرج على صحيح البخاري لأبي بكر الإسماعيلي. فإن أبا بكر الإسماعيلي له مستخرج على كتاب الإمام البخاري رحمه الله. قال ولأبي بكر البرقاني، أي مستخرج أيضا، ولأبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني له مستخرج على البخاري. وأما المستخرجات على مسلم، قال وكالمستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة ولأبي نعيم، يعني الأصبهاني أيضا له مستخرج على مسلم. وقد ذكر العلماء إن عدد المستخرجات على الصحيحين يبلغ نحو من 18 كتاب. وذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمته على صحيح مسلم إن عدد المستخرجات لكتاب مسلم نحو 7 مستخرجات. قال والمستخرجون لم يلتزموا لفظ واحد من الصحيحين، يعني لم يلتزموا لفظ واحد يعني في حيث المتن، وإنما التزموا المعنى. ولذلك أحيانا الحديث في المستخرج يكون مشتملا على مسائل لم تذكر في الأصول. هذا ما حمل الشارح على أنه يقول لا تلتزم، أو إذا عزمت عزوت، إذا يقول لا تعزو الأحاديث الموجودة في المستخرجات على الأصول لوجود اختلاف بين أحاديث الأصول وبين المستخرجات. هذا ما أراده بقوله والمستخرجون لم يلتزموا لفظ واحد من الصحيحين بل رواه بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم مع المخالفة لألفاظ الصحيحين. وربما وقعت المخالفة أيضا في المعنى، فلهذا قال واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما، أي لا تعزو ألفاظ متون المستخرجات للصحيحين، فلا تقل أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظ إلا إن علمت أنه في المستخرج بلفظ الصحيح وذلك بمقابلته عليه، يعني بأن تقابل المتن الذي جاء في المستخرج على المتن الذي جاء في البخاري ومسلم. قال وربما وقعت المخالفة أيضا في المعنى، فلهذا قال واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما، أي لا تعزو ألفاظ متون المستخرجات للصحيحين، فلا تقل أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظ إلا إن علمت أنه في المستخرج بلفظ الصحيح بمقابلته عليه. فلك ذلك، أي فلك ذلك يعني أن تعزو. فقوله ربما يتعلق بمخالفة المعنى فقط، لأن مخالفة الألفاظ كثيرة كما تقدم، يعني إنه قد يريد في المستخرجات أحاديث يرويها المستخرج ومع ذلك لا تتطابق مع رواية المستخرج عليه، هذا ما قصده. قال وما تزيد فاحكما بصحته، فهو من العلو من فائدته، والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليس وليت إذ زاد الحميدي ميزا. تزيد من ألفاظ، يعني وما جاء في المستخرجات من ألفاظ زائدة على ما في الصحيحين فيحكم لها به بالصحة. وما تزيد فاحكما بصحته، فهو مع العلو يعني مع العلو في السند من فائدته، كأنه يريد أن يقول ومن فوائد المستخرجات أننا نحكم على الألفاظ الزائدة بالصحة بالإضافة إلى العلو الواقع في السند، لأن غالب المستخرجين يكونون في طبقات أدنى من طبقات المؤلفين أو يكونون قد تأخرت وفياتهم عن وفاة المؤلف، فعندما يستخرجون عليه يكون استخراجهم فيه علو. قال والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. معنى هذه العبارة الأصل يعني الحميدي يعني البيهقي ومن عزى. الإمام البيهقي ومثله الحميدي وغيرهم ممن عني بالاستخراج، هؤلاء الذين استخرجوا على الكتب ذكروا الأصول أو متن الأصلي وذكروا الزيادات، لكن بعضهم لم يميز بين الأصل والزيادة، ولذلك قد يحكمون على هذه الزيادات بالصحة، إلا أن بعض هذه الزيادات قد تكون مخالفة للأصول، وعندئذ إذا خالفت الأصول فلا يعتبر الحكم فيها بالصحة، وإنما يحكم بصحة هذه الألفاظ إذا لم تكن مخالفة. ثم هنا ذكر إن الحميدي ممن استخرج، لكن يقول ليته ميز بين ألفاظ الروايات التي في البخاري وبين الألفاظ التي زادها على ما في الصحيح، أي ما تزيد المستخرجات أو ما يزيد المستخرج على الصحيح من ألفاظ زائدة عليه من تتمة فاحكم بصحته، لأنها خارجة من مخرج الصحيح، يعني كأننا نلحقها بما يقوله الأصوليون إن زيادة الثقة مقبولة، لأننا حكمنا بثقة الرواة ولذلك قلنا بزيادتها. قال: لأنها خارجة مخرج الصحيح، وقوله فهو مع العلو من فائدته، يقول هذا بيان لفائدة المستخرج، فمنها زيادة الألفاظ المذكورة لأنها ربما دلت على زيادة حكم، وربما بينت سبب ورود الحديث، وربما بينت تخصيص العموم في الحديث، وربما بينت تقييد المطلق في الرواية، لذلك قال العلماء باعتبار تلك الزيادة. قال: لأنها ربما دلت على زيادة حكم، ومنها علو الإسناد، أي وهذا من الفوائد الأخرى، يعني الفائدة الثانية من فوائد الاستخراج علو السند، والفائدة الأولى هي صحة الألفاظ الزائدة. قال: لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق مسلم لوقع أنزل من الطريق التي رواه بها في المستخرج. قال: مثاله حديث في مسند أبي داود الطيالسي، وأبو داود الطيالسي المتوفى سنة 204 ألف كتابه المشهور المسند، بل إن من العلماء من يعتبر مسند أبي داود الطيالسي من أول المؤلفات في المسانيد. وأبو داود الطيالسي كتابه المسند لم يشترط فيه الصحة، وإنما رواه حسب مسانيد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول: مثاله حديث في مسند أبي داود الطيالسي، فلو رواه مثلا أبو نعيم مثلا من طريق مسلم لكان بينه وبين أبي داود أربعة رجال شيخان بينه وبين مسلم، ومسلم وشيخه، لأن مسلما لم يأخذ من أبي داود الطيالسي، فإن مسلما ولد في السنة التي توفي فيها أبو داود الطيالسي، ولذلك لو أراد رواية حديث من كتاب أبي داود الطيالسي لابد أن يكون بينه وبين المؤلف شيخ. وضرب مثلا هنا بأبي نعيم وهو متأخر عن مسلم، وبينه وبين مسلم شيخين، بينه وبين مسلم شيخان، فلو أراد أبو نعيم أن يروي حديث بواسطة مسلم من أصل كتاب أبي داود الطيالسي يقول لابد أن يكون بينه وبين أبي داود أربعة. وهذا المثال مضروب للعلو والنزول النسبي وليس المطلق، لكن لو أن أبو نعيم روى نفس الحديث من غير طريق مسلم فقد يكون بينه وبين أبي داود الطيالسي ثلاثة شيوخ، فعندئذ تكون روايته من غير طريق مسلم أعلى من روايته من إيه؟ من طريق مسلم. هذا ما أراده بقوله فلو رواه أبو نعيم مثلا من طريق مسلم لكان بينه وبين أبي داود أربعة رجال شيخان بينه وبين مسلم، ومسلم وشيخه، وهؤلاء أربعة. وإذا رواه من غير طريق مسلم كان بين أبي نعيم وبين أبي داود رجلان فقط، فإن أبا نعيم سمع مسند أبي داود الطيالسي على ابن فارس بسماعه، يعني ابن فارس من يونس بن حبيب بسماعه منه، فيونس بن حبيب سمع المسند من أبي داود وابن فارس سمع مسند أبي داود الطيالسي من يونس بن حبيب وأبو نعيم سمع الحديث من إيه؟ من ابن فارس، فيكون بينه وبين أبي داود الطيالسي ابن فارس ويونس بن حبيب، فلو رواه من طريق مسلم للزم أن يكون من بينهم أربعة رجال، لأن مسلما لم يدرك، لأن أبا نعيم لم يدرك مسلما، وبينه وبين مسلم راويان، ومسلم الثالث بين مسلم وأبي داود الطيالسي، لأن مسلما لم يدرك أبا داود الطيالسي، فيكون أربعة شيوخ. ولهذا يقول إن من فوائد المستخرجات هو علو الإسناد، فننظر هنا في هذا الحديث الموجود في مسند أبي داود الطيالسي، فعند ما رواه أبو نعيم عن من غير طريق مسلم كان بينه وبين أبي داود الطيالسي راويان، ولو رواه من طريق مسلم للزم أن يكون بينهما أربعة رواة. هذا معنى قوله وإذا رواه من غير طريق مسلم كان بينه وبين أبي نعيم وبين أبي داود، كان بين أبي نعيم وبين أبي داود رجلان فقط، فإن أبا نعيم سمع مسند أبي داود على ابن فارس بسماعه يعني ابن فارس عن يونس بن حبيب بسماعه يعني يونس بن حبيب عنه أو منه يعني من أبي داود الطيالسي، ولم يذكر ابن الصلاح للمستخرج إلا هاتين الفائدتين وهي علو الإسناد وزيادة ألفاظ الحديث. قال وأشرت إلى غيرهما بقولي من فائدتي، فمن يعني بعض من تبعيضية يعني بعض فوائده الزيادة وعلو الإسناد. قال فمن فوائده أيضا القوة بكثرة الطرق، لأن الحديث إذا روي من طريقين فهو أقوى من الحديث الذي يروى من طريق واحد، وكلما زادت الطرق كلما زادت قوة الحديث، ولذلك يعتبر الاستخراج عبارة عن طرق ومتابعات للحديث المروي. ليس الغرض من الرواية، إن كان الغرض منها هو علو الإسناد فرواية العلو تقدم، وإن كان الغرض منها هو تقوية، لأنه قد يكون الحديث مسلم رواه في المتابعات والشواهد وفيه رواة ليسوا على الدرجة المنشودة من حيث الضبط والحفظ، فهؤلاء روايتهم عندما تتابع يتقوى أو تتقوى بها الطرق، وعندما تكثر طرقها ترتقي من درجة الحسن إلى درجة الصحيح لغيره، فعندئذ رواية الحديث بهذه الطرق المتعددة أولى من روايته للعلو، لأن روايته بالعلو لا تفيد الحديث مثل روايته بكثرة الطرق. لكن لو كان الحديث من حيث إسناده صحيح وسنده من أعلى درجات الصحة، فالاقتصار على العلو هنا يعني يعطي الحديث ميزة لا يكتسب الحديث من تعدد الطرق، فالمسألة تختلف باختلاف الايه؟ باختلاف المقصود. قال وأشرت إلى غيرهما بقولي من فائدته، قال فمن من فوائده أيضا القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة. قوله والأصل يعني البيهقي ومن عزا، كأنه قيل فهذا البيهقي في السنن الكبرى والمعرفة يعني معرفة السنن والآثار وغيرهما يعني من مؤلفاته، والبغوي في شرح السنة وغير واحد يروون الحديث بأسانيدهم ثم يعزونه إلى البخاري أو مسلم مع اختلاف الألفاظ أو المعاني. قال والجواب أن البيهقي وغيره ممن عزى الحديث لواحد من الصحيحين إنما يريدون أصل الحديث لا عزو ألفاظه، فالأصل مفعول مقدم، وقوله وليت إذ زاد الحميدي ميز أي أن أبا عبد الله الحميدي زاد في كتابه الجمع بين الصحيحين ألفاظا وتتمات ليست في واحد منهما من غير تخيير أو تخبير، من غير تخيير زاد في واحد منهما من غير تخيير. قال ابن الصلاح وذاك موجود فيه كثيرا، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيح وهو مخطئ لكونه زيادة ليست في الصحيح. انتهى يعني كلام ابن الصلاح. المسألتان اللتان ذكرهما بقوله والأصل أن البيهقي ما قاله، والأصل يعني البيهقي ومن عزا، وليت إذ زاد الحميدي ميزا. يقول هنا مسألتان ينبغي الوقوف عندهما. أما المسألة الأولى فإن الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى وفي كتابه معرفة السنن والآثار وفي غير الكتابين هو يروي الأحاديث من طريقه هو السلام عليكم يروي الحديث من طريقه ويسنده، وبعد أن يذكر الحديث يقول أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، فهو لم يلتزم رواية الحديث عن طريق البخاري أو عن طريق مسلم، واعتبر العلماء هذا الفعل نوع من الاستخراج، لأن حديث البخاري وحديث مسلم روي من طريقه. لكن البيهقي عندما يقول أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم قد تكون الألفاظ التي روى بها البخاري أو التي روى بها مسلم ليست هي الألفاظ التي روى بها البيهقي، فتكون هناك زيادة أو نقص. لذلك نسبة هذا الحديث إلى البخاري أو إلى مسلم مع أنه مروي من طريق البيهقي يقول هذه نسبة فيها نوع من التوسع ونسبة فيها نوع من التساهل، وكان الأولى أن لا ينسب الحديث إلى البخاري ولا إلى مسلم، لأنه ربما اشتملت رواياته على زيادات ليست في البخاري وليست في مسلم. لذلك ينبغي ألا ننقل حديثا من البيهقي وإن نسبه إلى البخاري أو مسلم ونقول هو في البخاري ومسلم، إلا إذا تأكدنا من أن الألفاظ متطابقة بين البخاري أو مسلم أو بين البخاري أو مسلم وبين البيهقي. يقول إيش المتابعة في الرواية؟ نعم، إذا قال هكذا بنحوه أو بزيادة أو بنقص هذا يعني يشعر بأن ثمة فرقا، لكن أن يقول أخرجه البخاري أو مسلم ويقتصر، هذا الذي نهى أو الذي حذر عنه. أما المتابعات فالمتابعات أن يروى الحديث يعني بطرق، مثلا حديث يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي العلماء ويتتبعون مالك، يقولون هل روى هذا الحديث غير مالك عن نافع؟ فإذا وجدوا تلميذا لنافع غير مالك روى الحديث يقولون تابع فلان مالكا، ثم ينظرون هل روى هذا الحديث عن ابن عمر غير نافع أو لا، فإذا وجدوا سالما يرويه عن ابن عمر قالوا تابع سالم نافعا. هذا ما يسمى بالمتابعات، ذلك بأن يوجد شريك للراوي عن الشيخ يروي ذلك الحديث. أما إذا كان صحابي، مثلا الحديث رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمي العلماء رواية أبي هريرة شاهدا لرواية ابن عمر، فالمتابع يكون في السند الواحد والشاهد يكون في الحديث الواحد. قال: أما بالنسبة للإمام الحميدي فالحميدي ألف كتابه الجمع بين الصحيحين، وذكر الأحاديث التي رواها البخاري ورواها مسلم، وأحيانا يكون بين البخاري ومسلم الألفاظ مختلفة، زيادة أو نقص، تقديم أو تأخير. فالإمام الحميدي كان يروي وأحيانا يزيد، يعني يأتي بألفاظ ليست في البخاري ولا في مسلم، وحيث إنه روى هذه الأحاديث من طريقه هو، يقول أخرجها البخاري ومسلم، وهذا فيه نوع من التساهل. هذا الذي قال فيه الحافظ العراقي: وليت إذ زاد الحميدي ميزا. قال: فهذا مما أنكر على الحميدي، لأنه جمع بين كتابين، فمن أين تأتي الزيادة يعني التي ليست في الكتابين؟ وأما الجمع بين الصحيحين لعبد الحق يعني الأشبيلي، ولعل هذا في كتابه المسمى كتاب عبد الحق الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى لعبد الحق الأشبيلي، وكذلك مختصرات البخاري، العلماء الذين اختصروا البخاري ومسلم، فلك أن تنقل منها وتعزو ذاك للصحيح ولو باللفظ، لأنهم أتوا بألفاظ الصحيح يعني ولم يتجاوزوها في المختصرات وفي كتاب عبد الحق. قال: واعلم أن الزيادة التي تقع في كتاب الحميدي ليس لها حكم الصحيح، خلاف ما اقتضاه كلام ابن الصلاح، لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك، فهذا هو الصواب، وإنما ينظر إلى هذه الألفاظ الزائدة وتتبع وتدرس أسانيدها وتقارن بين فيما بينها وبين الصحيح، فإن وافقت الصحيح حكم لها بالصحة، وإن خالفت ردت. نعود إلى ما قاله الحافظ زكريا، قال: يقول الإمام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: المستخرجات جمع مستخرج، وهو مشتق من الاستخراج، وهو أن يأتي حافظ إلى صحيح البخاري مثلا فيورد أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي معه في شيخه أو في من فوقه، قال شيخنا، وزكريا الأنصاري إذا قال شيخنا من يريد؟ الحافظ ابن حجر، قال شيخنا، وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد مع وجود سند يوصله إلى الأقرب إلا لغرض من علو أو زيادة حكم أو نحوه، وإلا فلا يسمى مستخرجا. قال واستخرجوا أي جمع من الحفاظ على الصحيح، يعني المراد به جنس الصحيح، صحيح البخاري ومسلم. قال لكل من البخاري ومسلم بقرينة ما يأتي، وإن لم يختص الاستخراج بهما، وإن لم يختص الاستخراج بهما يعني الكتب المؤلفة بالمستخرجات لم تقتصر على البخاري ومسلم بل تعدتها إلى غيرها. قال وإن لم يختص الاستخراج بهما بل ولا بالصحيح، يعني المستخرج لم يختصر على الصحيح، فإن العلماء استخرجوا على ابن ماجه واستخرجوا على أبي داود وعلى الترمذي، مع أن في بعض أحاديثها أو في بعض أحاديثها ضعف. قال والمخرجون عليهما أو على أحدهما كثير، كأبي عوانة، قال بالصرف للوزن، كأبي عوانة، أبي عوانة بالصرف، يعني أبي عوانة كأبي عوانة، يعني أن الاسم مصروف عوانة. قال بالصرف للوزن، اسمه يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني، استخرج على صحيح مسلم ونحوه. هذا يقول علم هذا ونحوه، هذا علم من الكافي، أي ونحو أبي عوانة كأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، يعني الإسماعيلي، استخرج على صحيح مسلم على صحيح البخاري. العبارة التي جاءت في المتن هي إيش؟ واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة أو أبي عوانة ونحوه واجتنبي، أي ونحوه، الها في نحوه قصد به يعني أنه أراد بذلك نحوه. قال هذا علم من الكاف، أي ونحو أبي عوانة كأبي بكر، هذا علم من الكاف ونحوه. الآن نحن عندنا قوله هنا واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، كأبي عوانة ونحوه، أي إن هناك جمع من العلماء استخرجوا الحديث. ممن استخرج؟ أبو عوانة. ونحو أبي عوانة الإسماعيلي، لكن هنا الإسماعيلي إنما ذكره الشارح ولم يذكره ليه. قال ونحوه، يقول ونحوه هذا علم من الكافي، أي ونحو أبي عوانة كأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، استخرج على صحيح البخاري. ظهر لي أنا أن قوله ونحوه يعني لو قلنا هذا بدل من الإيه، من الكاف، استخرجوا على الصحيح. ممن استخرج على الصحيح؟ أبو عوانة وغير أبي عوانة، وذكر هنا على سبيل المثال أبو بكر الإسماعيلي، ولعل التمثيل بأبي بكر الإسماعيلي أريد به مستخرج على كتاب البخاري كما ذكر مستخرجا على كتاب ليه؟ كتاب مسلم. فأبو عوانة استخرج لكتاب مسلم، ونحوه أي ونحو أبي عوانة أبو بكر الإسماعيلي الذي استخرج على كتاب مين؟ الإمام البخاري. قال وكأبي بكر أحمد بن محمد البرقاني، وأبي نعيم الأصبهاني استخرج كل واحد منهما على الصحيحين على البخاري وعلى مسلم. قال والمخرجون والمخرجون عليهما لم يلتزموا ألفاظهما أو لم يلتزموا لفظهما بل رووهما بألفاظ رووهما بالألفاظ التي وقعت لهم من شيوخهم لأنهم لا يستطيعون تغيير تلك الألفاظ. التغيير تلك الألفاظ يستلزم عدم دقة في الرواية، فكيف يروون أحاديث عن شيوخ ثم يأخذون ألفاظ غير الألفاظ التي رواها الشيوخ؟ لذلك اضطروا إلى أن يخرجوا الألفاظ التي رواها شيوخهم وإن خالفت كتابي البخاري ومسلم. قال ولهذا قال كغيره للناقل من المستخرجات عليهما، قال اجتنب وجوبا عزوك أي نسبتك ألفاظ المتون المستخرجة يعني أي الأحاديث التي تنقلها منهما لهما أي للبخاري ومسلم حيث تريدها للحجة كما في المصنف على أبواب الأحكام لا على غيرها كالمعاجم والمشيخات نقله شيخنا عن ابن دقيق العيد. هنا لفظة غريبة، لو روى إنسان حديث من المستخرج على البخاري وعلى مسلم بلفظ عن شيخ فيه زيادة ليست موجودة في البخاري أو فيه زيادة ليست موجودة في مسلم، يقول تجنب أن تنسبها إلى البخاري أو إلى مسلم لأن نسبتك هذه الزيادة إلى البخاري أو إلى مسلم كذب. لكن هنا يقول الحافظ العراقي قولا فيه شيء من الغرابة، إنك إذا نسبت أو إذا عزوت هذه الألفاظ من المستخرجات على الصحيحين في كتب الغرض منها الاحتجاج ومعرفة الحكم لا يجوز لك أن تنسب إليهما من المستخرجات لأنها محل الاحتجاج. أما إذا أردت أن تذكرها على سبيل المعاجم والمشيخات، ويريد العلماء بقولهم المعاجم والمشيخات يعني ما ينسبه الإنسان إلى نفسه من كتب له حق الرواية فيها، فيقول مثلا أنا أروي كتاب البخاري ثم يذكر هذا الكتاب عن طريق شيوخي وهو الذي يسمى بالمشيخة أو عن طريق المعاجم، وذلك بأن ترتب هذه الكتب إلى شيوخ تذكر أسماؤهم على سبيل الترتيب، مثلا الشيوخ الذي يروي عنهم ممن يسمون بأحمد، الشيوخ الذين يروي عنهم ممن يسمون بمحمد. يقول إذا نسبت الحديث إلى البخاري ومسلم من المستخرجات في هذا الباب الأمر فيه سائغ، أما إذا كان في معرض الاحتجاج ومعرض الاستنباط فلا يجوز. هذا التفريق يعني يحتاج إلى الوقوف عنده لأن في الكل عزو، لكن ربما ميز العلماء كما نسب هذا القول إلى ابن دقيق العيد لأن هذا ليس مظنة للاحتجاج وليس مظنة للاستنباط، وإنما الغرض منه بيان سعة الرواية، ولذلك ساغ وجاز فيه النسبة بخلاف الحالة الأولى، فإنها لما كانت محل الاحتجاج والاستنباط والأخذ بالمنطوق وبالمفهوم والعمل بالزيادة وبالنقص لذلك لم يسوغ النسبة إلى هذه المستخرجات، بل لا بد من الرجوع إلى أصل الكتاب. ولذلك قال واجتنب وجوبا عزوك أي نسبتك الألفاظ ألفاظ المتون أي الأحاديث التي تنقلها منهما يعني من المستخرجات لهما أي للصحيحين حيث تريدها للحجة كما في المصنف على الأبواب أو كما في المصنف على الأبواب على أبواب الأحكام لا على غيرها كالمعاجم والمشيخات. يقول نقله شيخنا عن ابن دقيق العيد وأقره فلا تقل أخرجه الشيخان بهذا اللفظ إلا بعد مقابلته أو تصريح المستخرج به يعني أنه في البخاري أو في مسلم إذ قد خالفت أي المستخرجات الصحيحين لفظا كثيرا لتقييد مخرجيها بألفاظ رواتهم كما مر. ومعنى غير مناف ومعنى أي غير مناف قليلا يعني إذا كان الاختلاف في المعنى لكن لا يؤدي إلى المخالفة أيضا يعني يتساهل فيه. ومعنى غير مناف قليلا قال ربما فربما داخلة على خالفت أي ربما خالفتهما لفظا ومعنى وهي تستعمل تارة للتكثير وتارة للتقليل بناء على الأصح أنها لا تختص بأحدهما يعني كلمة ربما ربما تكون للتكثير وربما تكون للتقليل. وقد استعملت هنا فيما فيهما معا كما تقرر أي استعملت في التكثير وفي التقليل فهو من استعمال المشترك في معنيه. وإن كان الشارح جعلها مستعملة في الثاني يعني في التقليل فقط قال والمتون جمع متن مأخوذ من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لأن المتن غاية السند أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض والمراد به لفظ الحديث. قال لأن راوي الحديث يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله. قال وما تزيد بالمثنات فوق أي بالتاء أو تحت أي وما يزيد أي المستخرجات أو المستخرج من تتمة كلام أو زيادة شرح لحديث أو نحوه أو نحو ذلك. ووجدت شروط الصحة في رواة المخرج فاحكمنا بصحته. ثم أشار إلى فوائد الاستخراج فقال يعني ما جاء من الزيادات في الألفاظ المستخرجة إذا ثبت صحتها أحكم بصحته وإذا لم يثبت صحته ليس لك أن تحكم بالصحة. ثم قال إن من فائدة المستخرج قال ثم أشار إلى فوائد الاستخراج فقال فهو أي ما يزاد من العلو أي علو الإسناد الذي جل قصد المخرجين من فائدته. وزاد لفظة من ليفيد أن له فوائد أخر منها القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة ومنها تسمية المبهم والمهمل والتصريح بالمدلس واتصال المرسل ووصل المعلق. قال ومثال العلو أن أبا نعيم الأصبهاني مثلا لو روى حديثا عن عبد الرزاق من طريق البخاري مثلا لم يصل إليه إلا بأربعة اثنان بينه وبين البخاري والبخاري وشيخه. وإذا رواه عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري بفتح الموحدة عنه يعني عن عبد الرزاق لأن إسحاق بن عبد الرحمن بن إبراهيم الدبري هو راوي كتاب المصنف لعبد الرزاق وصل إليه يعني وصل إلى أبي نعيم باثنين فقط. وأشار إلى جواب سؤال يقول هو الأصل بالنصب مفعول بقوله يعني الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي قال بالإسكان للوزن أو لنية الوقف نسبة لبيهق قرى مجتمعة بنواحي نيسابور في السنن الكبرى، يعني في كتابه السنن الكبرى وفي كتابه المعرفة، وهو الكتاب المسمى بمعرفة السنن والآثار وغيرهما، ومن عزا أي نسب إلى الشيخين أو أحدهما كالإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي في كتاب شرح السنة، كأنه قبل فكأنه قيل فالبيهقي والبغوي وغيرهما يروون الحديث بأسانيدهم ثم يعزون للشيخين، على خلاف الاستخراج، لأن الاستخراج لا يعزو للشيخين وإنما يوصل الحديث إلى إسناد الشيخين. قال ثم يروون الحديث بأسانيدهم ثم يعزونه للشيخين أو أحدهما مع اختلاف اللفظ والمعنى، فأجاب بأنهم إنما عنوا بعزهم أصل الحديث لا عزو ألفاظه. ثم قال وليت الزاد الحميدي، الزاد يعني الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي، قال بالإسكان أو لنية الوقف، وهذا طبعا المراد به عند عرض البيت. قال وبالتصغير نسبة إلى جدي الأعلى حميد الأندلسي في كتابه الجمع بين الصحيحين، زاد ألفاظا ليته ميزا، أي ليته ميزها عن ألفاظ الصحيح في جميع كتابه، وإلا فقد ميزا في الأكثر منه، بل قيل في جميعه، فيقول بعد إيراد الحديث اقتصر منه البخاري مثلا على كذا، أو زاد فيه فلان كذا أو نحو ذلك، وقد لا يميز، وهذا الذي تمنى المؤلف أن يميزه. قال فينقل من لا يميز بعض ما يجده فيه من عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ، لكونه زيادة ليست في واحد منهما، أما الجمع بينهما لعبد الحق ومختصراتهما فلك أن تعزو منهما لهما ولو باللفظ، لأنهم أتوا فيهما بألفاظهما. قال ذكره الناظم. ومن نظم الحميدي لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي.